اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولا شريكا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق الإنسان من نطفة أمشاج يبتليه فجعله سميعا بصيرا، ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فمن شكر كان جزاؤه جنة وحريرا ونعيما وملكا كبيرا، ومن كفر لم يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. نحمده تبارك وتعالى حمدا طيبا كثيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تجعل الظلمة نورا، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المرسل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قام الليل حتى تورمت قدماه وقد غفر له ما تقدم وما تأخر من خطاياه، وقال: أفلا أكون عبدا شكورا. طابت الأرض التي شهدت من الحبيب مسراه، ووقره أنبياء الرحمن توقيرا. تأوه جذع النخلة لما تركه وقلاه، وكان الأنين والنشيج مسموعا مريرا، فلمسه بيديه الحانيتين واحتواه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى من فاز بنسبه وهداه عدد أنفاس مخلوقاتك شهيقا وزفيرا. أما بعد، إخواني، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل امتثالا لأمره، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلموا، يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم. فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم، فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسعي وربك أكرم. أيها المسلمون، بعد أيام قليلة نستقبل يوم عرفة، أعظم يوم في الدنيا، وقد أقسم الله تعالى به في قوله تعالى: وشاهد ومشهود. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده بسند حسن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، وهو الوتر الذي أقسم الله به في قوله: والشفع والوتر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشفع يوم الأضحى، والوتر يوم عرفة. إنه يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف. أخرج الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما من يوم أفضل عند الله تعالى من يوم عرفة، ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تعالى فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وأنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ومما يسن في يوم عرفة صيامه، فإن صيامه يكفر ذنوب سنتين، كما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فليحرص كل مسلم على صيامه، ويحث أهله وأصحابه على صيام هذا اليوم المبارك لنيل مغفرة الله تعالى ورضوانه. إخواني، إن يوم عرفة يوم يرجى إجابة الدعاء فيه، وهذا ما أخبرنا به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام الترمذي وحسن الشيخ الألباني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فعلى المسلم أن يتفرغ للذكر والدعاء والاستغفار في هذا اليوم العظيم، ويدعو لنفسه ولوالديه ولأهله وللمسلمين. عباد الله، إن من شعائر الله تعالى العظيمة والتي نتقرب بها إلى خالقنا عز وجل في يوم النحر تقديم الهدي والأضاحي. قال الحق عز شأنه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. وفي وصفه تعالى للإبل والبقر بالبدن دلالة على البدانة، أي أنه يفضل في الأضحية والهدي ما كان أكثر لحما وأكبر حجما، وقد أخفى الله تعالى الثواب المترتب عليها فقال: لكم فيها خير، فجاءت كلمة خير نكرة لتفيد التعظيم. روى الإمامان الترمذي وابن ماجه رحمهم الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من هراقة دم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. فإذا كان الحجيج في مكة المكرمة يذبحون شكرا لله تعالى على إتمام مناسكهم من دم التمتع والهدي والقران، فإن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يذبحون الأضاحي شكرا لله تعالى وإحياء لسنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مع سيدنا إسماعيل عليه السلام. فكرامة لهذا النبي الكريم جعل الله تعالى البدن من الشعائر العظيمة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل في كل زمان ومكان. ومن هنا يجب علينا أن نعظم شعيرة الأضحية في قلوبنا وفي مجتمعاتنا، فكل شعائر الله معظمة. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم هذه الشعيرة المباركة أن نحسن اختيارها من أحسن الأنواع وأحبها إلينا، لأنها قربة لله عز وجل. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. لذا يشترط في الأضحية والهدي أن تكون سليمة من العيوب التي تنقص من قيمتها أو لحمها ويستحب استسمانها وأن يبذلها بطيب نفس وأن يأكل منها، ويجب أن يطعم الفقراء منها ويعطي الأقارب والأصدقاء، قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقد ثبت في حديث أورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بسنده عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد، فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين، فاستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين. أحمد ربي وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة التي نعلم والتي لا نعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق ويقين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله سرا وعلانية، فإن الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. عباد الله، يجب أن يفطن المسلمون أن لحم البدن إنما يطيب إذا روعيت الآداب التي من شأنها أن تكون رفقا بالأضحية، فلا توضع في أجواء حارة أو باردة قد تؤذيها، وأن تسقى الماء، وأن يهتم بإطعامها فلا تجوع قبل ذبحها، وأن تقاد إلى مكان الذبح قودا حسنا، وأن تحد السكين قبل ذبحها، وأن لا تذبح أمام أخواتها، وتراح بعد الذبح وقبل السلخ. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بسنده عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى أن الإسلام جعل إضجاع الذبيحة فترة سن السكين وأمام أعينها من الأمور التي تؤذي الأضحية. صح أن رجلاً أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتتين؟ وهذا بخلاف ما نراه في هذه الأيام في طريقة ذبح بعض الناس للأضاحي من أمور تغضب الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. ومن الأدب الرفيع أن نراعي الأخلاق الكريمة، وأن نبتعد عن رمي بقايا الأضاحي في الطرقات والأماكن العامة، حفاظاً على النظافة حتى لا يلحق الأذى بالناس، ولكي نحمي البيئة ونحافظ عليها. حيث روى ابن ماجه والدارقطني رحمهم الله تعالى وغيرهما بسند حسن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه، وخذ أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم، اللهم كن مع إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي فلسطين وفي كل زمان ومكان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم وفق ملك البلاد وولي عهده لما تحب وترضاه، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب الأرض والسماوات.